خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام مع حضراتكم متصلا في شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين آمين. وباب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وتوقفنا في الكلام في هذا الباب في المرة السابقة عند قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وبعد أن بينا المراد من قوله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، توقفنا عن مناسبة هذه الآية لهذا الباب، وهذا ما سنبدأه في درسنا 99 من هذا الشرح إن شاء الله تبارك وتعالى. فمناسبة هذه الآية أن ما كان يفعله أهل الشرك عند أوثانهم المزعومة الوضيعة هو نفس ما يفعله مشركو هذا الزمان عند القبور والحيطان وتراب القبور وبأجسام الصالحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقل أهل هذه الزمان شركا من يذبح لله عند السيد البدوي. لماذا؟ لأنه يعتقد أن هذا المكان مبارك، فالقربة فيه إلى الله تبارك وتعالى أكثر تحصيلا وأقرب في القبول. من يصلي في المسجد الذي فيه قبر، لماذا؟ لأن هذا المكان يعتقد فيه أن فيه جسد هذا الصالح المبارك، فتكون الصلاة فيه أكثر في القبول، وأدعى في أن تكون رفعة له عند ربه تبارك وتعالى. يدعو هناك لأنه يعتقد أن الدعاء هناك أرجى في القبول. سبحان ربي العظيم. يأخذون من تراب القبور، يتمسحون به، يصنعون به الأحجبة، يتمسحون بحديد القبر، يتمسحون بالصالحين، يتقربون بالشرب بعدهم من موطن الشرب الذي شربوا منه، بل ويتبركون بسؤرهم، يعني بقايا طعامهم وشرابهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا أهل الشرك كما فعلوا مع اللات تحديدا، حيث اعتقدوا فيه أنه رجل صالح، ثم بعد ذلك أخذوا يتقربون ويتبركون بموضع الصخرة الذي ذكرناه في الدرس السابق، حتى صار أهل الشرك يتبركون بهم لكن بشرك أكبر، حيث كانوا يصرفون العبادة لهم من دون الله تبارك وتعالى عياذا بالله من الخذان، وكانوا يأتون إلى الأوثان يدعونها ويذبحون لها ويتقربون إليها ويعتقدون فيها البركة. سبحان رب العظيم. حيث يصرفون إليها العبادة ولا يعتقدون فيها السببية فقط. وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله قد حصل من بعض أهل زماننا الآن أيضا، نسأل الله العفو والسلامة. ثم قال رب العالمين سبحانه جل في علاه: ألكم الذكر وله الأنثى. هذا استفهام من رب العالمين سبحانه جل في علاه، الغرض منه الإنكار على أهل الشرك الذين يقولون إن الملائكة إناثا وهم بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومع ذلك إذا رزق أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ويفرح بالولد، فسبحان ربي العظيم. لذا قال سبحانه: تلك إذا قسمة ضيزة، يعني تلك القسمة قسمة جائرة ظالمة، جعلتم لأنفسكم البنين وكرهتم الأناث ومع ذلك نسبتموها لله سبحانه جل في علاه، وهذا من باب المشاكلة، وإلا فالله تبارك وتعالى ليس له ولد، وهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه جل في علاه. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي هذه الأصنام اللات والعزة ومناء وغيرها التي أطلقتم عليها أنتم وآباؤكم هذه الأسماء ليس لها حجة ولا برهان ولا دليل، بل هي باطلة داحضة تافهة، والله تبارك وتعالى وحده سبحانه جل في علاه هو الإله الحق. قال رب العالمين: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهو سبحانه هو الإله الحق وحده وما سواه باطل سبحانه وبحمده. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يعني ما يتبعون وما يحتجون إلا بالظن في كون هذه الآلهة آلهة تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وفي قولهم أن الملائكة إناثا وبنات لله تبارك وتعالى، فليس عندهم إلا الظن والخرص والتخمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا يدفعهم في ذلك إلا الهوى وما تهوى الأنفس، يعني ما يتبعون إلا هواهم وهوى أنفسهم المريضة الظالمة في عبادة هذه الآلهة وفي قولهم الجائر في حق الله سبحانه جل في علاه. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، يعني على الرغم من إتيان الهدى إليهم على يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتبعون الظن ويتبعون الهوى، عفانا الله وإياكم منهما. وما أكثر والله من يفعل ذلك في زماننا. يأتيه الحق، تأتيه الآيات والحجج النيرات والسنن الواضحات ويتركها لأنه شب على تعظيم السيد البدوي، ويتركها لأن أباه كان يذهب إلى أبي العباس المرسي، يتركها لأنه يرى بهواه وبنفسه الظالمة أن هذا هو الحق. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم عما يشركون، وتعالى عما يفعلون سبحانه وبحمده. ثم قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: وعن أبي واقد الليفي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. قال الإمام: رواه الترمذي وصححه. والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، لكن هذا اللفظ الذي ذكره الإمام رحمه الله رحمة واسعة ليس لفظ الترمذي، بل هو لفظ الطبراني في الأوسط. والحديث أيضا رواه أحمد في مسنده، وابن أبي عاصم في السنة، والنسائي في سننه الكبرى، وأبو يعلى في مسنده، وغيرهم من أهل العلم رضي الله عنهم جميعا. وأبو واقد الليفي رضي الله عنه ورحمه اسمه الحارث بن مالك، وقيل غير ذلك، وقد ذكر الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه وكذا ابن حبان أنه ممن شهد بدرا. وما أدراكم ما بدر؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. سبحان ربي العظيم، فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وفي البخاري عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو قال كلمة نحوها. فقال جبريل عليه السلام: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، يعني من شهد بدرا من الملائكة هم خير الملائكة، وكذلك من شهد بدرا من المسلمين هم خير المسلمين. سبحان رب العظيم، فله من يوم عظيم، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم من أيام الله حقا سبحان ربي العظيم. ومات رضي الله عنه وعمره 85 سنة، وقيل 87، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال رضي الله عنه وارضاه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى حنين، وذلك بعد فتح مكة، بعد أن فتح الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى المؤمنين مكة تشرفها الله وزادها تعظيما، بعد أن فتح عليهم هذه البلدة العظيمة وذلك في شهر رمضان، تجمعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبائل ثقيف وهوازن في جمع كبير جدا، فخرج لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في 12,000، منهم 10,000 قد جاء بهم من المدينة، و2,000 ممن أسلموا بعد الفتح من أهل مكة. وتوجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نحو وادي حنين، وهذه الغزوة فيها ما فيها من الدروس والعبر التي لابد وأن يتعلمها كل سالك في طريقه إلى الله تبارك وتعالى، وعليه أن يدرسها دراسة وافية عميقة متأنية من كتب السيرة ويكرر دراستها، ففيها من الفوائد والعبر ما فيها، ولعلنا نقف عليها في مواطن أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها. وللمشركين سدرة يعني شجرة، يعكفون عندها أي يمكثون عندها ويجلسون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بهذه الشجرة أسلحتهم، وذلك على سبيل التبرك بهذه الشجرة، حيث يعتقدون أنهم إذا علقوا أسلحتهم بهذه الشجرة أنهم سينتصرون على أعدائهم، وأن هذه السيوف ستقتل في أعدائهم قتلا ذريعا إلى آخر ما يعتقدونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقال لها، يعني يطلق على هذه الشجرة، ذات أنواط، وذات أنواط يعني صاحبة التعليق، من كثرة ما يعلق عليها ويناط عليها من الأسلحة سميت بهذا الاسم. قال أبو واقد رضي الله عنه وارضاه: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هنا المسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله طلبوا طلبا عجيبا، طلبوا طلبا غريبا، صدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن قبل أن أتكلم عن هذا الطلب، دعوني أعود إلى كلمات أبي واقد الليثي رضي الله عنه أرضاه. انظر ماذا قال أبو واقد الليثي لما علم رضي الله عنه أرضاه أن هذا الطلب سيكون ثلمة في حق من طلبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخذ يعتذر لإخوانه، قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني قد أسلمنا حديثا. لكن هذا يوجب إشكالا، لقد ذكرنا في ترجمة أبي واقد رضي الله عنه وارضاه أنه ممن شهد بدرا، كيف يقول ونحن حدثاء عهد بكفر؟ هذا لتعلم أن الله تبارك وتعالى عليم حكيم، ما اختار لأهل بدر إلا خيرة البشر، لا لشيء إلا لأنهم حقا من خيرة البشر، وقلوبهم حقا من أطهر القلوب، سبحان رب العظيم. انظر كيف ظهرت طهارة قلبه رضي الله عنه أرضاه عندما صدر الكلام بالاعتذار لإخوانه، قال: ونحن حدثاء عهد بكفر. وهذا هو علم رصين، علم رصين وقدر مكين وعلو لا يصل إليه إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يظنون أن هذا المقام مقام دنيء، أو لا يعرفون علوه الحقيقي. أقول لك عبد الله أن الله تبارك وتعالى سطر كلام حشرة يضرب بها المثل في الصغر المتناهي في القرآن، الذرة يعني النملة، وذلك لأنها اعتذرت للصالحين، قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سبحان ربي العظيم، علم الرصين ظهر علمها عندما اعتذرت لسليمان عليه السلام وظهر شرفها ومكانتها باعتذارها للفضلاء النبغاء رضي الله عنهم ورحمهم. فستر الله تبارك وتعالى كلامها، أي ستر كلامها في كتابه، في كتابه الذي تكلم به سبحانه جل في علاه على الحقيقة. أي مقام هذا؟ أي علو هذا؟ تخيل أن كثيرا من الناس الآن لا يرتقون لمستوى هذه النملة. سبحان ربي العظيم. قال: ونحن حدثاء عهد بكفر. لكن يبقى الإشكال كما هو، أبو وقد اللثي من أهل بدر كيف يقول ونحن حدثاء عهد بكفر؟ وذلك والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم يظهر أمرا آخر، يتحدث عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا وكأنه منهم، يعني الذين تحدثوا وكأنه منهم، يشعر بشعورهم. سبحان رب العظيم. فجهل إخوانه هو جهل له، وعذر إخوانه هو عذر له، وسقطة إخوانه هي سقطة له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونحن حدثاء عهد بكفر، وما كان حديث عهد بكفر رضي الله عنه وارضاه، وما طلب قط هذا الطلب. سبحان رب العظيم. ولكنه تحدث عنهم بصيغة المتحدث عن نفسه. وذلك أيضا تجده كثيرا في حال الصحابة، أنهم لا يذكرون من طلب ولا اسم من طلب حتى لا تكون منقصة له. سبحان رب العظيم. فالعبرة، العبرة الحقيقية من القصة ليست الأسماء، وقد وصلتكم العبرة الحقيقية والحكم الشرعي، فلا حاجة لكم في أن تعرفوا من طلب ولا اسم من طلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسترون على إخوانهم، وما كان فيهم رضي الله عنهم جميعا من يفضح أخاه. سبحان رب العظيم. ولا أن يذمه. سبحان رب العظيم. قلوب طاهرة نقية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يرقينا وأن يرقي قلوبنا كما رقى قلوبهم، وأن يطهرها كما طهر قلوبهم رضي الله عنهم جميعا. قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بسدرة، يعني بشجرة، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذه الكلمة التي قالوها تدل دلالة واضحة لا شك فيها على أنهم طلبوا هذا الطلب بجهل منهم، أن هذه المسألة حرام أو شرك، لأنه لا يعقل ويستحيل أن يعلموا أنها شرك ثم يطلبونها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فماذا كان رد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليهم؟ قال: الله أكبر. وهذه اللفظة أي التكبير استعظاما لهذا الطلب وتعجبا منه لا فرحا به. فكيف بعد أن قلتم لا إله إلا الله تطلبوا هذا الطلب الله أكبر؟ سبحان ربي العظيم. والمتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجد أنه عند فرحه أو تعجبه أو إنكاره أو استغرابه أو دهشته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تجده يسبح أو يكبر، يعني يذكر الله تبارك وتعالى، لا يقول كما نقول نحن بعض الألفاظ العجيبة أو بعض الألفاظ المصطنعة أو بعض الألفاظ التي نأخذها من غيرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه عبارات التعجب أو الإنكار في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، التسبيح التكبير وكذا الفرح، ليعلم من يحب أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن هذه سنة، هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن يا ترى كيف كان رد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليهم؟ وهل بهذا قد وقع الصحابة في الشرك رضي الله عنهم جميعا؟ وهل هذا شرك أكبر أو أصغر؟ كل ذلك وبيانه إن شاء الله تبارك وتعالى نتعرف عليه في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.